هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم المرسي أبو العباس. عزيزي المستمع، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرفاعي. يا بني، ما علة العلل فينا إلا ضعف الحماسة الشعبية في الشرق وسوء تدبيرها وقبح سياستها. وإنا لنأخذ عن الأوروبيين من نظامهم وأساليبهم وسياستهم وعلومهم وفنونهم، فنأخذ كل ذلك بروحنا الفاترة في خمول وإهمال وتواكل وتفرد بالمصلحة واستبداد بالرأي. فإذا دينارهم في أيدينا درهم، وإذا نحن وإياهم في الشيء الواحد كالنحلة والذبابة على الزهرة، ليست لنا حماسة الحياة، وبهذا تختلف أعمالنا وأعمالهم. وذلك هو السر أيضا في أن أكثر حماستنا كلامية محضة، إذ يكون الصراخ والصياح والتشدق ونحوها من هذه المظاهر الفارغة تنقيحا للطبيعة الساكنة فينا وتنويعا منها بغير أن نجهد في التنقيح والتنويع. ومن هذا كانت لنا أنواع من الكلام ينطلق اللسان فيها للخروج من الصمت لا غير، ومنه كثير من هذا الهراء السياسي الذي يدور في المجالس والأحزاب والصحف. إن حماسة الشعب لا تكون على أعدائه فقط، بل على معايبه أيضا وعلى ضعفه بخاصة. والشعب الفاتر في حماسته لو نال حقين مغصوبين لعاد فخسر أحدهما أو كليهما. أما الشعب المتحمس القوي في حماسته فلو غصب حقين ونال أحدهما لعاد فابتز الآخر. الجمهور. وقال صاحب سر مين باشا: كان من بعض عملي في الحكومة سنة 1922 أن أراقب الحركات والسكنات وأبث العيون والأرصاد وأعرف المضطرب والمنقلب في أيام الفتن ونوازل المحنة محافظة على الأمن ومبادرة لما يتوقع. فكنت كالمرصد المهيئ بآلاته لتدوين حركات الزلازل. وانتهى إلينا يوما أن راجفة من هذه الزلازل سترجف بفلان من أهل الرأي الحر الذي يستقل ولا يتابع وينتقد ولا يحابي ويصرح ولا يحمحم، وأن قوما ثوروا عليه الغبار الآدمي من العامة وأشباه العامة، وأنهم يتحينون الوقت لتوجيه المكيدة له في شكلها المفترس من هذا الجمهور الناقد. أما فلان هذا فرجل سياسي عنيد أضاع الحق كله لأنه لا يرضى بنصف الحق، وكلمته في السياسة فإنما تلقى على لسانه من الغيب فلا يتحول عنها ولا يملك أن يتكلم إلا بما يتكلم. وقد ذهب بصوته أنه في قوم لا يسمعون إلا ما أرادوا، فهو بينهم كالحق المغلوب، لا يموت لأنه غير باطل، ثم لا يحيا لأنه لا ينتصر. وقد كان رجلا كالمصباح الوهاج، فألقوا عليه الغطاء، فإذا هو في طبيعته يبدو للناس بغير طبيعته. وتركه رأيه الحر الصريح كالنبي المكذب يرد صدقه، لا لأنه غير صدق، ولكن لأنه غير مستطاع أو غير ملائم. ومن آفاتنا نحن الشرقيين أننا نستمرئ العداوة وننقاد لأسبابها ونتطاوع لها تطاوع الصغار بأنفسهم لما في أنفسهم، كأن المستبدين الذين كانوا في تاريخنا قد انتقلوا إلى طبائعنا، فرد الفكر على الفكر في مناقشة تجرى بيننا لا يكون من دفع الحقيقة للحقيقة، ولكن من رد الاستبداد على الاستبداد، أو من توثب الطغيان على الطغيان، فهو السلب والطعن والتجريح، وهو الجفوة والخصومة واللدد، وهو المنازعة والعنف والتحامل، وهو بهذه وتلك شر وفساد وسقوط. والجدال بين العقلاء يبعث الفكر فينتهي إلى الحق، ولكنه فينا نحن يهيج الخلق فينتهي إلى الشر. والرد على عظيم منا كأنه يرد على منزلته في الناس لا على منزلته في الرأي. وكشف الخطأ عندنا تعبير بالخطأ لا تبصير بالصواب، واستلاب الحجة من صاحبها وإفسادها كاستلاب الملك من مالكه وطرده منه. ومن ثم كان الدفاع بالمكابرة أصلا من أصول الطبيعة فينا، وكان الاضطهاد حجة للحجة العاجزة، وكان الإعنات دليلا للدليل الذي لا ينهض بنفسه. ومتى اعتبر كل إنسان نفسه امبراطورا على الحق فلا جرم لا ترد كلمة على كلمة إلا بحرب. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم المرسي أبو العباس. مع تحيات قارئ عبد الله.